بسم الله، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ابن جرير، يعني بقوله جل ثناؤه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدا، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم، وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. وقوله تعالى: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقوله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يعني أن اليهود والنصارى وأهل الكتاب والمشركين وأهل الباطل لن يرضوا عنك مهما فعلت ومهما تقربت، ودوا لو تدهن فيدهنون، فمهما حاولت إرضاء هؤلاء فلن ترضيهم أبدا. فالواجب على المسلم أن يرضي الله عز وجل ولو سخط عليه الناس، فيوشكوا أن يرضى الله عنه ويرضي عنه الناس، وكذلك العكس، ولو أسخط الناس في ذات الله سبحانه وتعالى ليرضي الله فهذا هو المطلوب. وأما العكس فيمكن أن يرضي الناس في سخط الله فيسخط الله عليه ويسخط عليه الناس عياذا بالله، كما جاء بذلك الحديث عن النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام، وهم يعني ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يعني يريدون رضاهم ويتوددون إليهم، وهذا حال المنافقين، فإنهم يعني يتقربون ويتوددون المشركين مثل الرافضة والصوفية ونحو ذلك، فتجد أن والإخوان المسلمين أنهم يوالون أعداء الله عز وجل ويريدون أن يسترضوهم بكل الوسائل. حتى قال محمد الغزالي لما رأى الحجاب والنقاب والسواك وغير ذلك، قال: ماذا سنقول للكفار إذا رأونا على هذه الهيئة؟ ماذا نقول؟ فهمه هو إرضاء الكفار ويخشى أن يتكلموا عليه، وهذه الانهزامية موجودة عند القرضاوي والغزالي وهؤلاء، فينبغي ألا نبالي بهم. ولذلك ورد في الحديث أن لقمة سقطت من أحد الصحابة فأخذها وأماط ما بها من أذى ثم أكلها، فقال له أحدهم: انظر إلى هؤلاء الدهاقين، هؤلاء الأعاجم ينظرون إليك ويتغامزون، يعني كأنهم كيف أنك سقطت لقمة منك في الأرض فأمطت ما بها من أذى وأكلتها. قال: ما كنت لأدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل هؤلاء، لا يبالي بهؤلاء، لا تبالي بهؤلاء. أما محاكاة اليهود والنصارى وأن تلبس لبسهم وتتشبه بهم وتزي بزيهم وأن تتخلق بخلاقهم وبأخلاقهم، فهذا أمر خطير جدا، ومهما حاولت حتى لن يرضى عنك، حتى لو فعلت مهما فعلت إلا أن تتبع ملته، حينئذ يرضى عنك ويرفعونك، يرضون عنك ويرفعونك ويرونك شيئا عظيما. فالحذر الحذر من إرضاء الناس في سخط الله عز وجل. لذلك قال: قل إن هدى الله هو الهدى. هذا ينبغي، الذي ينبغي أن تعتز به، هدى الله الإسلام وهدي النبي صلى الله عليه وسلم والسلفية، ينبغي أن تتمسك بها وأن تعتني بها وأن تتشبث بها وتعض عليها بالنواجد، لأن هذا هو الهدى وهذا هو الخير. وأما هؤلاء كيف يهدوكم وقد ضلوا، كما قال ابن عباس. ولذلك قال أيضا بعد ذلك: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فلا نتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هؤلاء على ضلال وانحراف وعلى فساد. لذلك نحن في كل صلاة نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، وهم السلف الصالح، هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. تدعو الله ألا تتبع سبيلهم وأن تكون على الجادة، على السلفية، بعيدا عن هذا. لا تتبع أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، حينئذ تفقد معية الله وتفقد رحمة الله سبحانه وتعالى بك وعناية الله لك، تفقد ذلك كله، ذلك كله تفقده. ما لك من الله، ذلك قال: ما لك من الله من ولي ولا نصير. يخلي الله عز وجل بينك وبين نفسك وبين أوليائك الذين اتخذتهم من دون الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أتاهم الله القرآن فهم يعملون به حق العمل ويؤمنون به حق الإيمان، ويحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقرؤونه كما أنزل، لا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يكتمون شيئا منه، ولا يحدث منهم مع هذا الكتاب إلا التسليم لأوامره والتصديق لأخباره. الذين آتيناهم الكتاب يسلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. هذا حال الصحابة رضي الله عنهم الذين أمرنا أن نقتدي بهم. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. في أحد يكفر بالقرآن، هذا خاسر أشد الخسارة عياذا بالله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى، أي قل يا محمد إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى، يعني هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل. ولن اتبعت أهواءه بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فيه تهديد ووعيد شديد للأمة من اتباع طرائق اليهود والنصارى بعدما علموا من القرآن والسنة، عياذا بالله من ذلك. فإن الخطاب مع الرسول والأمر لأمته. قال الشيخ: عن التشبه بهم، نهي عظيم عن التشبه بهؤلاء وبطريقهم وسلوك سبيلهم والاعتقاد بعقائدهم، وكذلك يعني الاقتداء والتشبه بهم في أخلاقهم وفي سمتهم وهديهم. في كلام الشيخ أحمد شاكر شيخنا في الحاشية نقرأه. يقول رحمه الله تعالى: عصم الله المسلمين منذ أن هداهم الله للإسلام إلى قريب من عصرنا هذا من أن يتبعوا ملة اليهود والنصارى إلا ما يكون من حوادث فردية أكثرها من المعاصي العملية. ثم ذل المسلمون لأعدائه من اليهود والنصارى فزادوا في التشبه بهم قليلا، ثم وجد من أهل العلم فيهم ومن أهل رأيه من حاول أن يدافع عن الإسلام أسوأ الدفاع، فصاروا يتقربون شيئا فشيئا لسادتهم بتأويل القرآن والسنة وتحريف معانيهما. من ذلك قول القرضاوي وغيره أن الإسلام لا يوجد فيه جهاد طلب، وإنما الجهاد فقط جهاد دفع، وحرفوا الدين، ويعد هذا إنكار لشيء عظيم جدا من الدين. لماذا؟ ليرضوا الكفار، ويقول أن الدين دين الإسلام ليس فيه يعني أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وإنما إذا قاتلونا قاتلناهم. وهذا جهل عظيم بأصل الدين وبأصل المنهج الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإبطال لكثير من النصوص الشرعية التي فيها مقاتلة هؤلاء حتى يعطوا الجزية عن يدي وهم صاغرون. بارك الله فيكم. قال رحمه الله: فزادوا في التشبه بهم قليلا، ثم وجد من أهل العلم فيه من أهل رأي ومن حاول أن يدافع عن الإسلام والانتفاع، فصاروا يتقربون شيئا فشيئا لسادتهم بتأويل القرآن والسنة وتحريف معنيهما، ليقاربوا بين شريعتهم المطهرة وشرع تلك الأمم الضالة المغضوب عليها، بل ليقاربوا شريعتنا ونصوصنا الصريحة إلى عقائد الملحدين الوثنيين من أهل أوروبا وأمريكا. فكان في علمائنا وكتابنا من ينكر الغيب أو أكثره، فيتأولون صفة الملائكة ووصف الجن، وينكرون المعجزات النبوية عامة لأنها لم ترد في القرآن زعموا، ثم يحرفون. هؤلاء في الحقيقة هم درسوا هذه الأفكار، وهذه جاءتهم من دراسة الإسلام عند الغرب عند المستشرقين، فإنهم يدرسونه محرفا ويحرفونه لهم ويدرسون ويعني هؤلاء الذين يدرسون الماجستير والدكتوراه والدراسات العليا في ستربون وغيرها من الجامعات الأمريكية والأوروبية والفرنسية، درسوا الإسلام هذا الدين بطريقة محرفة، أحرفوها لهم وبثوا في عقولهم هذه الأفكار المنحرفة التي يعني سيقودون الأمة بها بعد ذلك بعد تخرجهم من هناك وكتابتهم، وقد كان هذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يحرفون المعنى فيما ثبت منها في القرآن والسنة أو السنة المتواترة، ثم كشف عن وجوههم فضربوا على المسلمين قوانين أوروبا الوثنية المجرمة الملعونة، ثم استباحوا أكثر المحرمات يصرحون بإباحتها عن غير حياء ولا غيره، ثم صاروا ينبذون الشرائع الإسلامية والأخلاق الكريمة التي صاروا ينبذون الشرائع. بارك الله فيكم. ينبذون الشرائع الإسلامية والأخلاق الكريمة التي هدانا الله إليها ورسوله صلى الله عليه وسلم بالتقاليد والرجعية، لينفر الناس منها بالتقاليد وبالرجعية، وأن يعني هذا فقه هؤلاء فقه بدوي، هؤلاء ما عندهم عقول، هؤلاء كذا، وهم أهل التنوير والاستنارة والفهم وغير ذلك، عياذا بالله. نعم. قال رحمه الله: وقامت في عصرنا هذا الدعوة سافرة وقحة إلى تغيير الشريعة النقية في تعدد الزوجات والطلاق والمواريث، بل إن بعض من يحمل الشهادة العالمية من الأزهر كتب في الصحف عن غير حياة أن العالمية يعني العالم. نسبة للعالم، يعني أنه تفرد ليكون عالما. نعم. بارك الله فيكم. من يحمل الشهادة العالمية من الأزهر كتب في الصحف عن غير حياة أن الإسلام يحرم تعدد الزوجات، وضعف الأزهر كله من أن يضرب على يديه خشية أن يغضب من وراءه وما ينصره في كفره وافترائه على الله. وحتى إن بعض الصحف القوية الماجنة الداعرة لا تدعو إلى الزنا علنا دون أن يعني يردع. الذين يحرمون تعدد الزوجات في الحقيقة كما قال بعض أهل العلم هم يبيحون تعدد الأخدان وتعدد العاشقات، عياذا بالله، لأن هذه فطرة، أن الرجل لا تكفيه واحدة، الرجل الفحل الطبيعي لا تكفيه واحدة، يحتاج إلى أكثر من واحدة، فحينما يحرمون ذلك يذهب يمينا وشمالا ويذهب إلى الزنا والفواحش، عياذا بالله. ثم هؤلاء في الحقيقة أيضا أنا الذي رأيته أنهم يخافون من زوجاتهم، فيحبون أن يرضوا كل واحد يرضي زوجته بأن يحرف دين الله ويقول لا تعدد للزوجات. نعم. قال رحمه الله: حتى إن بعض الصحف القوية الماجنة الداعرة لا تدعو إلى الزنا علنا دون أن يردعها أحد، بل إن بعضهم ليصرح بمنع العلماء من الكتابة في هذه المسائل الاجتماعية، والصحف الأخرى لا ترضى أن تنشر لأحد من العلماء دفعا لهذا الخوف بواح، بل إن نسوان ماجنات فاجرات ينشرن في الصحف الدعوة السافرة إلى الفجور بعد انتشار السفور. فلئن لم يدفع المسلمون أو المنتسبون إلى الإسلام هذه المنكرات عن دينهم وعن بلادهم ليسلطن الله عليهم عدوهم، وليستأصلن شأفتهم، ويستبدلن بهم قوما غيرهم، ثم لن يكونوا أمثالهم. جزاك الله خير. وياكم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، وقوله: الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته، قال عن قتادة: هم اليهود والنصارى، وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، واختاره ابن جرير، وروى عن قتادة: هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو العالية: قال ابن مسعود: والذي نفسي بيده، إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزل الله، ولا يحرف الكلم عن مواضعه، ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. وكذا رواه عبد الرزاق. وعن ابن عباس قال: يتبعون حق اتباعه، ثم قرأ: والقمر إذا تلاها، ويقول اتبعها، وروي عن عكرمة وعطاء ومجاهد نحو ذلك. وقوله: أولئك يؤمنون به، خبر عن الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته، خبر عن الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته، أي من أقام كتابه من أهل الكتاب المنزل على الأنبياء المتقدمين حق إقامته، آمن بما أرسلتك به يا محمد، كما قال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليه من ربهم لأكلوا من فوقه ومن تحت أرجلهم. وقال: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، أي إذا أقمتموه حق الإقامة، وأمنتم بها حق الإيمان، وصدقتم ما فيها من الأخبار بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم ونعته وصفته والأمر باتباعه ونصره ومؤازرته، قادكم ذلك إلى الحق واتباع الخير في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. وقال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي إن كان ما وعدنا به من شأن محمد صلى الله عليه وسلم لواقعا. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى من آمن من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم أولئك يؤتون أجرهم مرتين كما قال في حديث هرق أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وكذلك في حديث فاطمة بنت قيس ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل آمن بنبيه ثم آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتوا فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. ولهذا قال تعالى وما يكفر به فأولئك هم الخاسرون كما قال تعالى وما يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وفي الصحيح والذي نفسي الذي يكفر بالقرآن أو بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار فالنار موعده كما جاء في صحيح مسلم. نعم. قال رحمه الله في الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. نعم هذه الأمة أمة الدعوة ما يسمع بي النبي صلى الله عليه وسلم يهودي ولا نصراني ولم يؤمن به عليه الصلاة والسلام إلا دخل النار. نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله ثبت على الإسلام والسنة. هذا الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم.